عمر لنا عمل نعمل لله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، سيد الأولين والآخرين، وخاتم النبيين والمرسلين، وقائد الغر الميامين المحجلين. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه الطيبين الطاهرين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإخوتي في الله، أخواتي في الله، إني أحبكم في الله، والله أسأل أن يجمعنا جميعا في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، اللهم آمين. أحبتي في الله، هذا عود حميد إلى هذه السلسلة المباركة في ظلال العرش، وهذا هو اللقاء السادس بعد العشرة الأولى من هذه السلسلة المباركة. والله أسأل أن ينفعنا بجميع ما قلنا، وأن ينفعنا بجميع ما سمعنا، وأن يجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أحبتي في الله، لقاؤنا في هذه الليلة تحت عنوان قصة عفاف. قصة عفاف أتوقف فيها عند هذا الرجل الذي دعته امرأة ذات منصب وجمال، فقال إني أخاف الله رب العالمين. والحديث من باب فذكر، روى الشيخان في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله رب العالمين، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه من الدمع. أحبتي في الله، من الأسباب التي تجعلنا في ظل عرش ملك الملوك يوم لا ظل إلا ظله العفاف. العفاف، البعد عن الحرام، صيانة العين والأذن واللسان والجوارح والفرج عن الحرام. العفاف، لقد حرص الإسلام أيما حرص على العفاف، وما من شريعة عظمت من شأن العفاف وصيانة القلوب كشريعة الإسلام، وما من كتاب دعا إلى العفاف والفضيلة والطهر والحياء كما فعل القرآن، وما من نبي حث على حفظ القلوب والجوارح مثلما فعل نبي الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم. نحن أمة العفاف، نحن أمة الحياء، لكل دين خلق، وخلق هذا الدين الحياء. فماذا قال رب العالمين في شأن العفاف، وماذا قال سيد الأولين والآخرين محمد صلى الله عليه وسلم في شأن العفاف؟ قال ملك الملوك: قد أفلح المؤمنون. اللهم اجعلنا من المؤمنين المفلحين يا رب العالمين. قد أفلح المؤمنون، ما هي صفات الفالحين يا رب العالمين؟ مؤمنون، الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وقال تباركت آياته وهو يصف نساء الجنة وهو يصف النساء الصالحات، قال جل جلاله: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. قانتات أي مطيعات لأزواجهن في المعروف، حافظات للغيب أي تحفظ زوجها في نفسها وماله في غيابه. هذه من نساء الجنة، إذا نظر إليها سرت، إذا أمرها أطاعت، إذا غاب عنها حفظته في نفسها وماله وولده. وقال جل جلاله للشباب الذين تحيط بهم الفتن من كل اتجاه، أمرهم بالعفاف، فقال جل جلاله: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. العري، التبرج، السفور، هذه الفتنة الرهيبة التي هي من أضر الفتن على الرجال، ماذا نفعل يا رب العالمين؟ استعففوا. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا يعني زواجا حتى يغنيهم الله من فضله. روى البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع يستعفف. كيف أستعفف؟ ما هي الوسائل؟ ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء يعني وقاية من الحرام. وقال جل جلاله آية عجيبة مدهشة، رب العالمين بعدما أباح للمرأة العجوز التي لا تشتهى ولا ترغب في النكاح، أباح لها رب العالمين أن تسفر عن وجهها، ثم قال في آخر الآية: ولو استطرت فهذا أفضل. اقرأوا معي، اقرأي معي أختي في الله، في زمان يحارب فيه النقاب، ما الذي اختاره رب العالمين للمرأة العجوز التي لا تشتهى ولا ترغب في النكاح؟ قال تعالى: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن، وأن يستعففن خير لهن. هذا في شأن العجائز، فماذا نقول للشواب من النساء؟ ومدح رب العالمين مريم ابنة عمران لعفافها، لطهرها، لنقائها، لعبادتها. من أسباب مدح الله لمريم أنها عفيفة، طاهرة، نظيفة، شريفة. قال تعالى: ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها. امرأة عفيفة، نظيفة، بتول، نقية، طاهرة. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. بل إن الله عز وجل أنزل سورة كاملة في القرآن كان أهم حدث فيها قصة عفاف، سورة يوسف. سورة يوسف أعظم حدث فيها عفافه. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب، قالت هيت لك، هيئت لك، هيت لك، قالت هيت لك، قال معاذ الله، أعوذ بالله، إنه ربي، زوجك رباني، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. سورة كاملة في القرآن قمة الأحداث فيها قصة عفاف يوسف عليه السلام. وأمرنا رب العالمين في كتابه بالأخذ بالأسباب التي تؤدي للعفاف، التي تؤدي إلى طهر المجتمع الإسلامي، التي تقضي على الفاحشة والرذيلة. أسباب كثيرة في القرآن سأقف معها، منها غض البصر، منها حجاب المرأة، قال تعالى في سورة النور: كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم، ووالله ما أمر الله بغض البصر إلا لصيانة الفروج. كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن. وماذا قال نبي الهدى محمد صلى الله عليه وسلم في شأن العفاف؟ روى الشيخان في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم: ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. رجل عفيف ليست له صبوة ولا شهوة، ولم يقض الوطر إلا في الحلال، ولما عرضت عليه الفتن من امرأة جميلة ذات منصب تستطيع أن ترفع وتخفض، ودعته لنفسها ولم تكلفه مؤنة الطلب، مع سهولة الأسباب للنيل منها، تذكر أن الله معه يسمع ويرى، فقال إني أخاف الله. هذا في ظل عرش ملك الملوك. وروى البخاري في صحيحه عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه تضمنت له الجنة. الله أكبر، الله أكبر. النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول لك أيها المسلم، يقول لك أيتها المسلمة: اضمني له ما بين لحييك، اللسان ده، وما يدخل الجوف من الطعام كله حلال. هذا اللسان طهروه من البذاءة، من الكذب، من قول الزور، من الغيبة، من النميمة، من شهادة الباطل. اضمنوا للنبي أن يدخل إلى أجوافكم الحلال الطيب، وأن لا تنطق ألسنتكم إلا بالمباح. ثم اضمنوا له ما بين أرجلكم، يعني لا تقعوا في الزنا، ويضمن لكم الجنة. اللهم اجعل كسبنا كله طيبا، اللهم لا تدخل إلى أجوافنا ولا إلى أجواف زوجاتنا ولا إلى أجواف أولادنا إلا الطعام الطيب يا رب العالمين. اللهم طهر ألسنتنا من الكذب والغيبة والنميمة وقول الزور وشهادة الزور برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من أهل العفاف. وروى الترمذي في سننه، والحديث حسن صحيح، هكذا قال الترمذي، ورواه ابن حبان والحاكم وصححه. حديث حلو قوي قوي، بشرى لكل شاب يريد العفاف، عايز يتجوز وعمال يحفر في الصخر بأظفاره وبيجاهد، والحياة صعبة، والشقة مقدم الإيجار غالي، والعفش أنا عارف. اسمع البشرى الحلوة دي من النبي محمد، بس صلي عليه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اسمع، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة حق على الله عونهم. الله أكبر. ثلاث أصناف من الناس ربنا أوجب على نفسه أن يساعدهم. ثلاثة حق على الله عونهم: المجاهد في سبيل الله، والمكاتب الذي يريد الأداء، عبد سيده كاتبه ادفع لي كذا وانت حر وعايز يحرر نفسه ربنا يعينه، والثالث مين؟ والناكح الذي يريد العفاف، شاب عايز يعف نفسه، عايز يتجوز، عايز يقضي وطره في الحلال، مش عايز يقع في الحرام، ربنا هيعينه والله العظيم. النبي محمد أخبرنا بذلك، هل تصدقون؟ النبي ما يكذبش أبدا، إنه الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم. سيدنا موسى يا شباب خرج من مصر حافي القدمين يأكل في طريقه من ورق الشجر، وصل إلى مدين ساعد البنتين عندما سقى لهم الغنم، وجلس في الظل تحت شجرة ودعا ربه، ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. بعدها الآية بعدها على طول، فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، ربنا رزقه بشقة وعروسة وشغلة. عايزين نية صادقة وأخذ بالأسباب وربنا هيعينكم. وروى الطبراني وقال إسناد لا بأس به عن معاوية بن حيدة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث ده هدية لمن؟ اللي غض بصره عن الحرام. الإنسان اللي لما بيشوف امرأة متبرجة بيغض بصره، حط عينه في الأرض، يصرف بصره عنها، هدية للذي لا يقع بعينه في الحرام. اسمع، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ترى أعينهم النار، مش هيشوفوا النار أصلا. يا رب اجعلنا منهم يا رب، يا رب اجعلنا منهم يا رب. ثلاثة لا ترى أعينهم النار، اللهم باعد بيننا وبين النار كما باعدت بين المشرق والمغرب. ثلاثة لا ترى أعينهم النار، عين حرست في سبيل الله، وعين بكت من خشية الله، وعين عفت عن محارم الله. واحد بيصون عينه عن الحرام، مش طول الليل قدام الإنترنت على المواقع الإباحية، مش طول الليل على المواقع على القنوات الفاضحة الفاجرة، وعين عفت عن محارم الله. طب معايا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، حياك الله يا شيخ. حياك الله وبياك، الله يجازك بخير. حياك، تفضل. سؤاله الأول، نعم، هل يجوز المرأة تنقسم من شعره شيء؟ هل يجوز المرأة أن ماذا؟ تقص من شعره. من شعره شيء. هل يجوز للمرأة أن تقص من شعرها شيء؟ أيه. طيب، والسؤال الثاني، نعم، هل يجوز رفع اليدين في يوم الجمعة والتأمين؟ حاضر، أجيبك. السؤال الثاني، تفضل هات. فضلة الدجاج، هل يجوز تعقل الغنم والبقر؟ عفوا، هل يجوز ماذا؟ فضلات الدجاج. فضلات الدجاج؟ هل يجوز تعقل الغنم والبقر؟ طب حاضر حاضر، هل يجوز إعطاء فضلات الدجاج، يعني لحم الدجاج المتبقي نطعمه؟ نعم. حاضر حاضر حاضر، ده أنت هجيب جنون بقر كده. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا شيخ مسعد. أهلا وسهلا. والله نحبك في الله. الله يحبك ويرضى عليك. والله أنا أرجو منك الدعاء. ربنا يسترنا وياك في الدنيا. وتبلغ سلامنا الشيخ محمد حسان. أهو وصل على الهواء مباشرة إن شاء الله. إن شاء الله، وإن شاء الله يكون سمعنا ورجلنا الدعاء بالثبات إن شاء الله. ربنا يثبتنا وإياكم على الحق. والله عندي سؤال محيرني قوي يا شيخ مسعد. هات. احنا في قرية، القرية ذات اغلبيتها الناس يعني حلقة دقونها، والواحد مربي دقنه وشاطر، نقول دقنه حلف مش عارفه، والسنة في القلب وسيرة ذات يعني، بس انا اما يخرجون يعني عن نفس الواحد اما يلفظ لهم الفاظ يعني غصب عنه من تطلع يعني. حاضر. فاما اقول لهم يعني دلوقتي اللي يعتبر لحلق دقنه يعتبر عنده خلل في دينه. طيب، وارجو منك الاستفسار يا شيخ مسعد حتى على الهواء دلوقتي، معلش. حاضر، تابع معي ان شاء الله. السلام عليكم. عليكم السلام. تفضلي. بس وطي التلفزيون. ها؟ وطي التلفزيون خالص. وطي التلفزيون. كلميني الهاتف. أنا عندي سؤال. عندي منزل مؤجر. هل تجوز من الزكاة؟ أنا عايز أخويا محمد البطريقي يركز في السؤال وينهولي. أعيد السؤال مرة أخرى بارك الله فيك. عندي منزل مؤجر. عندك منزل مؤجر؟ نعم. نعم. هل تجوز من الزكاة؟ تسألين عن زكاته؟ هي. هل تجيب من النفاق خروج الزكاة وكيف ذلك؟ طيب صحيح حاضر. مرحبا. بارك الله فيك. مرحبا. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ممكن يكلم الشيخ مسعد؟ انت على الهواء تفضلي. نعم. الشيخ معاك تفضلي. اه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كنت عايزة اسألك سؤال. هو فعلا المرأة بصفة عامة مش المنتقبة بس. يعني المرأة بصفة عامة. اما تيجي تصلي لازم فعلا تداري كف ايديها ورجلها. مش شرط بجوانتي يعني. يعني المهم يعني وهي بتصلي. تداري كف ايديها ورجلها. حاضر. اجاوبك ان شاء الله. طيب هتسألي في حاجة؟ سؤال اخر. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله. لدي سؤال. هات. بالنسبة للعطر الذي يوجد فيه كحول. نعم. هل يجوز وضعه على الثياب والصلاة فيه؟ حاضر. والسؤال الثاني. نعم. هل يجوز بيع الصحف والمجلات؟ حاضر. طيب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. تفضلي. لو سمحت يا شيخ أنا عندي كذا سؤال. هاتي. السؤال الأول، هل للمرأة نصيب في الحديث اللي حضرتك قلته اللي هو غض البصر؟ طبعا. ده أول حاجة. نعم. تاني حاجة، ما ثواب المرأة التي غاب عنها زوجها وعفت نفسها لمدة 10 سنين؟ نعم. وحافظت على أولادها وعلى بيتها ويعني وعاشت لعيالها وبس، ما ثوابها؟ هسمعك ثوابها من كلام النبي حالا صلى الله عليه وسلم إن شاء الله. ماشي، شكرا. بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. لو سمحت يا شيخ أنا عايز أسأل حضرتك سؤال. هاتي. زوجي كان حلف عليا قال عليا الطلاق بالثلاثة ما انتش رايحة درس معين في حفظ القرآن. والدرس ده مهم عندي جدا. بعد كده أما أنا يعني ألحت عليه وكده، ف يعني هو عنده استعداد ان هو يرجع في اليمين بتاعه ده. فهل فعلا ينفع كده؟ اصل سال شيخ والشيخ قال له لا ما ينفعش. طيب حاضر. بس انا معلش اصلا اتصلت بالفتاوى كذا مره وما عرفتش اوصل لحد. هجاوبك ان شاء الله. طب جزاك الله خير. وجزاك. السلام عليكم ورحمه الله. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل. مرحبا يا شيخ مسعد. اهلا وسهلا. بارك الله فيك. وفيك بارك. ونفع بك الام يا رب. يا رب. وياك. بعد اذنك يا شيخ، لو سمحت دلوقتي عند الوضوء يجوز الكلام يعني في حديث ولا حاجه يعني يمنع هكذا، وعند دخول الخلاء الكلام في الخلاء. حاضر. وجدت. واذا صلى مثلا احد الفريضه ثم جاء لصلاه السنه ثم جاء اليه رجل يعني سنه صلى وراء يجر بالصلاه مثلا في المغرب او في العشاء، حاضر بس الصلاه ولا لا؟ حاضر أجاوبك إن شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيفك يا شيخ مسعد؟ الحمد لله. بس السؤال، جزء المرأة تصبغ شعرها، هل يجوز للمرأة أن تصبغ شعرها؟ وصيرة قصته. حاضر أجيبك إن شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. أيوة شيخ مدى، أنا كنت كلمت حضرتك، لسه كلمت حضرتك من شوية. خير. بالنسبة للجوانتي والشراب في الصلاة؟ في الصلاة. طب انا اختي عندها 11 سنة. انا بتعمد انزلها من البيت هي لسه ما بلغتش. نعم. بالنسبة للبنت يعني كده. فانا بلبسها بتعمد البسها برضو جوانتي وشرب وهي نازلة. هي بتعترض على كده تقولي انا هسأل فيها شيخ. قلت لها اما تبلغ هلبسها النقاب. طيب انا لسه صغننة. بس طبعا لما بتروحي المدرسة وكده كف ايديها بيبان وحتة من فوق برضو غصب عنها وبتاخد دروس طبعا مع صبيان وكده. فانا بتعمد انزلها كده. طيب حاضر. تابعي معايا بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ علي يجوز بيع الدولار بالدينار ولمدة فترة محددة. حاضر. أجيبك إن شاء الله. استأنف. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام. تفضلي. ايوه الشيخ الشيخ مسعد. ايوه يا فندم. ازيك يا شيخ مسعد؟ الحمد لله. عايز اسال حضرتك سؤال. هات. دلوقتي حضرتك يعني مقدمين على شقه في المحافظه. فعايزه اعرف بس يعني وهم واخدين مننا فلوس عشان خاطر يمشوا الموضوع يعني وكده. مين اللي واخد فلوس؟ ايه؟ موظف يعني؟ موظف. واخدين مننا فلوس عشان يمشوا الموضوع يعني واحنا يعني مكفوفين فعايزين نعرف الموضوع ده حرام ولا مش حرام. طيب حاضر. رشوة او مش رشوة يعني. حاضر حاضر. اخر سؤال. السلام عليكم ورحمة الله. اخر سؤال. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله الحمد لله. معلش اسأل حضرتك بس عن بعض الاسئلة. معلش اول حاجة الحلف عند الغضب لو ان مثلا حلفت ان انا ساعة الغضب ان افعل شيء وبعد انتهاء الغضب وكده اضطريت لفعله وهو امر مباح يعني. يعني انت حلفتي وانت غضبانة ان لا تفعلي وبعد كده فعلتي؟ نعم. حاضر. ده اول سؤال. تاني سؤال بعد اذنك. معلش احنا هنا في بلد اوروبي وكده فكنا يعني في حلقة او مقرأة بنعملها بيننا وبين الاخوات يعني فكنا بنعمل حاجة لتشجيع الاخوات هنا ان هم يحاولوا يقربوا من حفظ القرآن او كده فان ايه يعني حاجة زي حاجة يعني اللي تشجيعهم بس ان ايه الواضح نعمل حاجة اسمها فائز وخاسر اعلى سكور واقل سكور. اعلى سكور. ان اعلى سكور يعني يعمل اقل واحد قصدي اقل واحد يعمل اعلى واحد زي عشاء او كده او يعني حاجه كده تشجيعي. فدي انا كنت يعني كان ناس قالوا لي او كده ان دي على وجه الاستثمار او حاجه شبه ذلك. طيب السؤال الثالث. السؤال الثالث معلش يعني مثلا لو انا اعتدت امر مباح ولكنه بيضايقني جدا ف يعني ازاي جهد في نفسي ان انا مش عايزه اعمله يعني مثلا. حاضر. سمعتك وهذا بك ان شاء الله. جزاكم الله كل خير. وجزاك. نستأنف يا شباب بارك الله فيكم. ذكرنا لحضراتكم بعض آيات القرآن التي تحث على العفاف وتزجر عن السفاف وعن الفحش والتفحش وذكرت شيئا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ومنها ولعل في هذا الحديث جواب للأخت التي غاب عنها زوجها أو مات من 10 سنين وعفت. اسمعي يا أختي اسمعي ثوابك إن شاء الله. أخرج الإمام ابن حبان والحديث صححه ابن حبان وصححه الألباني أيضا رحمهما الله تعالى عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها يعني رمضان وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي من أي أبواب الجنة شئتي. الله أكبر. الجنة قريبة جدا منك أيتها المسلمة. المطلوب منك قليل قليل 5 صلوات في اليوم والليل صيام شهر رمضان حفظ الفرج إلا على الزوج العفاف طاعة الزوج في المعروف في الآخرة يقال لك ادخلي من أي باب من أبواب الجنة شئت. الله أكبر. عمل يسير وأجر جزيل من رب كريم سبحانه وتعالى. وروى الطبراني بإسناد حسن عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بروا آباءكم، تبركم أبناؤكم، وعفوا تعف نساؤكم. إخواننا الجزاء من جنس العمل. أي واحد بيقول لي عيالي مش عارف طالعين شياطين كده ليه، ما بيسمعوش الكلام ومجرعني المرارات كؤوسا، أول سؤال بطرحه عليه: أنت فاكر كنت بتعمل مع والدك إيه؟ أنت فاكر كنت بتعمل مع أمك إيه؟ ده كله سلف ودين. البر لا يبلى، والذنب لا ينسى، والديان لا يموت. إذا قامت الساعة نادى رب العالمين بصوت يسمعه من قرب ويسمعه من بعد، يسمعه من بعد كمن قرب، يقول رب العالمين: أنا الملك، أنا الديان، أنا الملك، أنا الديان، بروا آباءكم، تبركم أبناؤكم، وعفوا تعف نساؤكم. عفوا تعف نساؤكم في المحرم، وتجنبوا ما لا يليق بمسلمي، إن الزنا دين فإن أقرضته كان الوفا من أهل بيتك، فاعلمي من يزني يزنى ولو بجداره، إن كنت يا هذا لبيبا فافهمي. انت واد مقطع السمكة وديلها، واد يعني ما حصلتش، واد مكسر الدنيا، إن لم تتب، إن لم ترجع إلى مولاك، إن لم تنزجر، ممكن تفضح في عكر دارك، تفضح في امرأتك، في ابنتك، في أمك، في خالتك، في عمتك. والقصص التي تحت أيدينا في هذا الباب كثيرة كثيرة. عفوا تعف نساؤكم، بروا أبناء آباءكم، تبركم أبناؤكم. شاب من الكويت حكى قصته الشيخ أحمد القطان ربنا يبارك في عمره. هذا الشاب ضرب الوالد وسحبه على وجهه وجعل وجهه في المرحاض، فجاء الجيران: يا ولد، يا مجرم، يا عاق، وخلصوا الوالد منه. وإذا بالوالد ينطق بصوت خفيض خافت ويقول: اتركوه، لقد فعلت هذا بأبي وفي نفس المكان. الله أكبر. بروا آباءكم، تبركم أبناؤكم، وعفوا تعف نساؤكم. طيب ماذا فعل الإسلام لصيانة الأعراض؟ ماذا فعل الإسلام حتى يقضي على الفاحشة، حتى يعم فيه الطهر والعفاف والحياء؟ ماذا فعل؟ أمر بغض البصر. صمام الأمان للفروج حفظ البصر. قال تعالى: كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. قال تعالى: كل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. كل الحوادث مبداها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. كم نظرة فتكت في قلب صاحبها، فتك السهام بلا قوس ولا وتر. والمرء ما دام ذا عين يقلبها، في أعين العين موقوف على الخطر. يسر مقلته ما ضر مهجته، لا مرحبا بسرور جاء بالضرر. غض البصر. ساعات قاعد قدام التلفزيون والمذيعة جاية لابسة سواريه، أو الممثلة طلع بقميص النوم وعمل يحملق ويبحلق، ينظر في الشاشة وينظر إلى أم العيال، هذه المكدودة المكدوحة، ينظر في الشاشة وينظر إلى أم العيال ويقول: حسبنا الله ونعم الوكيل. هذه هي النساء، كأنها خلقت من الشمع، كأنها شايفة شايفة. طيب بتصر مقلتك وتقرف نفسك وتضر مهجتك وتطهق مراتك، مش ده غباء وحمق؟ وهل الست المذيعة والست الممثلة دي بتقعد لجوزها بالشكل ده برضو في البيت، وبتبتسم له ابتسامة خلابة وتقول له أول ما تشوفه: سيداتي سادتي، يمكن بتضربه على عرض قفاء؟ هذه التصاوير غرارة وخداعة، كل الحوادث مبداها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. كم نظرة فتكت في قلب صاحبها، فتك السهام بلا قوس ولا وتر. والمرء ما دام ذا عين يقلبها، في أعين العين موقوف على الخطر. يسر مقلته ما ضر مهجته، لا مرحبا بسرور جاء بالضرر. إسلام عشان يخلي المجتمع نظيف أمر بغض البصر. اثنين، أمر بالزواج المبكر. الزواج المبكر، لو سألتك ما هو الفارق في السن بين أبيك وجدك، تقول لي 20 سنة، 19 سنة، 18، 16 أحيانا. النهاردة الزواج المبكر بيحارب، زواج البنات المبكر يحارب، وزواج الشباب المبكر يحارب. بقى عندنا في مصر 12 مليون عانس لأننا نغالف المهور. 12 مليون ولد وبنت عدوا سن 35 سنة ما تجوزوش، أغلق في وجوههم باب الحلال وفتحت كل أبواب الحرام. النهاردة في ورق مطبوع للزواج العرفي يباع أمام الجامعات، في زواج النهاردة بورقة، في زواج بالصوت بالشريط ولا كلمتين في شريط، في زواج بالدم، في زواج بالبصمة، ولسه الجديد ما نعرفش إيه. هذه فتاة سعودية ونسبة العنوسة في الخليج 30%، السعودية والكويت والبحرين وقطر 30%. هذه فتاة سعودية حكى عنها بعض أهل العلم من الحجاز، وصلت إلى سن 40، كلما جاءها خاطب رفضه أبوها لأنه مش من مستوانا، مش من مستوى العيلة. 40 سنة هدها المرض، أصبحت طريحة الفراش، نزل بها عسكر الموتى وهي تموت، نادت على الوالد: يا أبي تعالى اقترب مني، يا أبي تعالى. فاقترب منها، قالت: يا أبي قل آمين. قال: علام يا بني؟ قالت: قل آمين. قال: آمين. قالت: قل آمين. قال: آمين. قالت: قل آمين. قال: آمين. على ماذا يا بني؟ قالت: حرمك الله من الجنة كما حرمتني أن أكون أم. ليه كده؟ ليه تدمر في بنتك؟ ليه؟ حرام عليك. ليه عايز كل عريس بيتقدم لبنتك يبدأ من حيث انتهيت أنت؟ أنا قاعد في فيلا بخمسة مليون يا حاج، أنت لما جيت تتجوز من 30 سنة كنت قاعد في شقة على السطح، حرام عليك. ليكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. اختر لابنتك صاحب الخلق والدين، ولو انت ربنا موسع لك هو ولد كويس ساعده. حرمك الله من الجنة كما حرمتني من أن أكون أم. ثم ماتت. فيا من يفعل هذا في بناته، اتق الله، لقد ضاعت البنات يا عباد الله. ما في زواج عرفي، ما في لقطاء، ما في بوي فريند في دول الإسلام وجيرل فريند، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إسلام عشان يخلي المجتمع نظيف زواج مبكر. ثلاثة، التحذير من الخلوة والاختلاط. شوف المتاريس، شوف العقبات الكؤود التي يضعها الإسلام عشان يحفظ على الأمة العفاف. حرم الخلوة والاختلاط. في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يخلون أحدكم بامرأة إلا مع ذي محرم. فيش حاجة راجل يختلي بامرأة، ما ينفعش. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار: أفرأيت الحمو، أخويا عمي خالي ابن أخي ابن أختي، ينفع يخلو بزوجتي؟ أفرأيت الحم؟ قال: الحمو الموت، الحمو الموت، الحمو الموت. وروى النسائي في سننه والحديث صحيح عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: أن النساء كنا إذا سلمنا قمنا، وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن صلى من الرجال ما شاء الله، فإذا قام رسول الله قام الرجال. وفي رواية عند أبي داود: قام كيما ينفذ النساء قبل الرجال. قال ابن حجر وهو يعلق على هذا الحديث: وفيه كراهة مخالطة الرجال للنساء في الطرقات فضلا عن البيوت. ما عندناش في الإسلام سلطة عائلية. يقولك دي يخش البيت ويجي صاحبه يخبط عليه، تفضل يا حاج عباس تعال تعال هنا يا ام العيال، تعال تعال ده صاحبي عباس، ده صديق عمري، ده ها يا عبس ايه رايك، عرفت اختار ايه ده؟ هذه ضيافه. ما عندنا السلطه عائليه، اصل ده اخويا، اصل ابن عمي، نقعد مع بعض ونحكي مع بعض حتى لو منتقبه. الاذن تعشق قبل العين احيانا. فين الرجوله؟ والله ما يرضى بهذا رجل ابدا على الفطره السليمه ابدا. اربعه، عشان الإسلام يطهر المجتمع ويحرص على العفاف، نهى حتى عن مصافحة المرأة الأجنبية، حتى اللمسة لا. روى الطبراني والحديث صحيح، وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. حتى اللمسة. اوعى تقول لي مش مشكلة، اصلا انا قلبي ابيض. اقول لك كذاب، انت قلبك ابيض من قلب النبي محمد، هتزكي نفسك؟ انت فين انت؟ النبي محمد قال: اني لا اصافح النساء. صاحب اطهر قلب وابيض قلب، وقال لنا كرجالة ما تصفحوش امرأة اجنبية، سلم السلام عليكم وخلاص. المصافحة لا، ثم ان المصافحة تقتضي مخالطة وهذا حرام. خمسة، حتى يعم العفاف في مجتمع المسلمين، أمر الإسلام المرأة بالحجاب. قال تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. ليه؟ ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. ستة، نهى الإسلام المرأة أن تسافر ولو حاجة لغير محرم على الراجح، على الراجح، حتى لو عايزة تحجي وما فيش محرم انت غير مستطيعة، سقط عنك هذا الركن، هذا على الراجح، هذا قول جماهير أهل العلم. في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقال رجل: يا رسول الله، إني قد اكتتبت في غزوة كذا وقد خرجت امرأتي حاجة. قال: انطلق فحج مع امرأتك. ثمانية، أمر الإسلام بصيانة العين والسمع واللسان عن الكلام الحرام عشان يبقى في عفاف عند المسلمين. قال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. تاسعا، أمر الإسلام ولاة الأمر أن يقيموا حدا زاجرا على الزنا. قال تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الحدود زواجر وجوابر. تخيل واحد كده بتاع زنا أو واحدة نفسها بتراودها للزنا، لقت كده في الميدان العام ولاة الأمر من ينوب عنهم جايبين واحد وبيجلدوا 100 جلدة. ليه الواد ده عمل ايه؟ ده زنا وهو بكر ليست له زوجة، يجلد 100 جلدة وتحبس السنة أو يغرب عام، وكذلك المرأة البكر. لا واحد تاني بقى بيرجموه، ده أمر ربنا. اللي عمل ايه ده؟ ده زنا وهو متجوز. حد يفكر في الزنا بعد كده؟ الحد الزاجر، يذع الله بالسلطان ما لا يذعه بالقرآن. عمل الإسلام تاني عشان يبقى عندنا عفة، هدد رب العالمين بتهديد يشيب من هوله الولدان للزنا. فقال تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. اللهم تب على كل من وقع في الحرام يا رب. سبحان الله. الإسلام عمل ثاني، فتح باب التوبة لمن وقع في الزنا حتى ينزجر ويقبل على الله. ومن حكمة الله أن شرع لنا التوبة. تخيل لو واحد قتل وقال لك طب أنا غلطت أعمل إيه؟ ما فيش توبة، هيقتل تاني كما فعل قاتل المئة مع العابد الجاهل. واحد زنى، طب أنا غلطت عايز أرجع، ما فيش توبة، هيزني تاني. يقول لك ما القضية خلاص، ما أنا رايح لا لا لا، تعالى أقبل وربنا يقبلني، يقبلك وهيتوب علي، والله هيتوب عليك، وهيرحمني، والله هيرحمك، وهيوديني الجنة، وهيقلب يبدل لك كمان سيئاتك حسنات، بس تعالى. اسمع، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. قال تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. الله الله على رحمتك يا رب. إيه ده؟ ناس أسرفوا على أنفسهم بالذنوب والمعاصي، أسرفوا في الموبقات، عملوا كل المصايب أسرفوا فيها، تجاوزوا كل حد. ده مش زنى مرة، ده زنى 100 مرة، ده قتل 1000 إنسان، ده ظالم، ده غشوم، ده كافر، عبد صنم، عبد بقر، وقال لك أرجع لربنا. ربنا بيقول له تعالى هقبلك. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. الله، اللهم اغفر لنا جميع الذنوب. قال تعالى آية حلوة أوي أوي أوي، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. يا رب لو عملنا كده هتعمل لنا إيه؟ أولئك جزاؤهم من ربهم مغفرة وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. العفاف، عندي قصص في العفاف كثيرة جدا أسوقها إلى حفيدة عائشة وخديجة وفاطمة، إلى المسلمة صاحبة اللحم الغالي والأدب العالي، قصص أسوقها لكل مسلمة عاصية خرجت من بيتها متبرجة، اختلطت بالرجال، جعلت لحمها نهبا للكلاب الإنسية والوحوش الهمجية. اسمعي يا مسلمة، هذه امرأة قصتها في الصحيحين، كان ابن عمها يحبها أرادها فأبت، فاحتاجت بعد فلم يعطيها أحد ما تقضي به حاجتها، فألجأتها الحاجة إلى ابن عمها فأبى أن يعطيها حتى تمكنه من نفسها، ففعلت وجلس بين شعبها الأربع وهم بها، وإذا بصوت العفاف ينطلق منها في خفوت وكأنه يودع أنفاسه الأخيرة، اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. اتق الله، خاف الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. هنا اهتز هذا الشاب وقام عنها وهي من أحب النساء إليه وقال لك ما أخذتيه، وفي الغار الذي حبس فيه دعا ربه يا رب إن كنت قد فعلت هذا لأجلك ففرج عنا، فانزاحت الصخرة. قصة من أمريكا، تخيل قصة عفاف من أمريكا. سافر شاب من الحجاز إلى أمريكا مع زوجته المحجبة، ولم تمضي أيام حتى فزنت زوجته الحجازية وخلعت الحجاب. كتير نجد على الطائرات امرأة حتى جاية من الحج والعمرة بمجرد ما تطلع الطيارة تقلع الحجاب وتلقاها إنسان آخر. سافرت إلى أمريكا، فتنت، خلعت الحجاب ولبست القصير والضيق، وفي مرة دخلت السوق فرأت فتاة محجبة حجابا كاملا، فسخرت العربية من الأمريكية المسلمة المحجبة. وهنا قالت الأمريكية المسلمة العفيفة للعربية المتبذلة السافرة، يا أمة الله، أنا فتاة أمريكية عشت العرية والخلاعة أصالة، وأعرف ماذا جر السفور والتبرج علينا من بلاء، والحمد لله الذي هداني للإسلام وشرع لي الحجاب. لقد أصبحت أجد لجسدي قيمة بعدما كنت نهبا للرجال وألعوبة في أيدي الغادين والرائحين. فلا تكوني يا مسكينة صورة سيئة للمسلمة العربية. هنا اضطربت العربية المتبرجة وطارت من أمام الأمريكية العفيفة وحبست نفسها في فندقها أسبوعا ولم تخرج إلا بحجابها كاملا بعدما ندمت وتابت وأخذت الدرس من أمريكية عفيفة. قصة ثالثة قرأتها وذكرت في مجلة البيان وهي أعجب من الخيال. يقول أحد الدعاة من السعودية: كنت في رحلة دعوية إلى بنغلاديش مع فريق طبي أقام مستشفى لعلاج أمراض العيون، وفي يوم تقدم إلينا شيخ عجوز، شيخ تسير من ورائه امرأته العجوز تقدم رجل وتؤخر أخرى في ارتباك وقلق، امرأة منتقبة. فقال الرجل الشيخ: إن زوجتي تشكو من عينيها. ولما أراد الطبيب أن يقترب من المرأة ليكشف على عينيها إذا بها ترتجف ترتعد، فظن الطبيب أنها تتألم من شدة المرض، ظنها محمومة. وهنا قال الزوج: إنها لا تبكي من المرض، بل تبكي لأنها ستضطر لكشف وجهها أمام رجل أجنبي، ولم تنم ليلة أمس حتى أقسمت لها بأغلظ الأيمان أن هذا مباح في مثل هذه الحالة. من بنغلاديش منتقبة راح تكشف على عينيها، مرعوبة خايفة زعلانة إنها تضطر تكشف وشها قدام الطبيب. فلما اقترب منها الطبيب نفرت وقالت: أقسمت عليك بالله، هل أنت مسلم؟ قال: نعم أنا مسلم. قالت: أتعلم بيقين أنه يجوز لمثلي في هذه الحالة أن تكشف عن وجهها أمامك؟ قال: أقسمت بالله يجوز، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. وإن كانت الآية في موضع آخر، لكن هذا الذي جرى وأنا أحكي. وهنا سلمت له نفسها وهي تقول: أسألك بالله لا تهتك ستري إلا إذا كنت تعلم يقينا أن هذا مباح. وبعدما أجريت لها العملية بنجاح وأزالوا المياه البيضاء من على عينيها ورد الله عليها بصرها، قالت لزوجها: لولا اثنتان لأحببت أن أصبر على العمى ولا يرى وجهي غريب، من أجل قراءة القرآن ومن أجل خدمتك أنت وعيالي. عجب، عجب عجيب. وهذه قصة ذكرها صاحب كتاب ذم الهوى، رجل أكار بالبصرة جنيني بعثه صاحب الحديقة في حاجة بعيدة وخلى بزوجته، قال: أغلقي كل الأبواب، ففعلت. أغلقي كل النوافذ، ففعلت. قال لها: هل أغلقت كل الأبواب والنوافذ؟ هنا رأت في عينه الشر. قالت: بقيت نافذة واحدة، بقي شباك واحد. قال: أين هو؟ قالت: الذي بيننا وبين الله. هنا انكسر وتركها امرأة عفيفة. أخرى جارية راودها جارها وأخذ يذهب من ورائها ويكلمها ويسير من ورائها في السوق، ضجرت فوقفت في السوق. قالت: ماذا تريد؟ هلم تعال، ماذا تريد؟ قال: أريدك. قالت: أنا ملكك. قال: هلمي إذن. قالت: لا، بل الآن وهنا. قال: والناس؟ قالت: وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. امرأة عفيفة. أعرابي حدث، راود جارية قال: يا فلانة هلمي هلمي، لقد نام أهل الخيام. قالت: ويلك، أما لك زاجر من عقل؟ إن لم يكن لك ناه من دين؟ قال: إيه والله لا يرانا الآن إلا الكوكب. قالت: فأين الذي كوكب الكوكب؟ إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفيه عنه يغيب ألم تر أن اليوم أسرع ذاهب وأن غدا لناظره قريب. يوسف عليه السلام رأس في العفاف، فمع أنه شاب والشاب ميله للنساء أقوى من الشيخ، ومع أنه غريب والغريب لا يستحي مما يستحي منه البلدي، ومع أن المرأة جميلة وذات منصب وتدعوه لنفسها في مكان آمن بعد أن غلقت الأبواب مع كل هذه المغريات، قال معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. وأختم بقصة ذكرها الشيخ أحمد فريد في كتاب مواقف إيمانية، ترجي هندي اسمه عبد العزيز غلام النبي، كان يعمل ترزيا في المعسكر الإنجليزي ساعة أن كانت الهند محتلة من إنجلترا. دعته زوجة أحد كبار الضباط الإنجليز لبعض الأعمال الخارجية في بيت القائد، فلما خلت به أغرته بكل الوسائل فوعظها فلم تتعظ، فنصحها وخوفها وزجرها فهددته بعكس القضية، إن لم تفعل بي ما أريد سأصرخ وأقول إنك تريد أن تغتصبني وعندها ستذبح. قال وإن فعلت لن أزني. هنا أخرجت المسدس وجعلته في رأسه وقالت سأقتلك إن لم تفعل بي الفاحشة، وعندها غمض عينيه وقال إني أخاف الله رب العالمين. قالت سأقتلك يقينا، عندها صرخ فيها بأعلى صوته أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فاهتزت وسقط المسدس من يدها ودفعته إلى خارج الدار. وأغرب منه سامحوني الربيع بن خثيم، والقصة ذكرها ابن قدامة في كتاب التوابين وابن الجوزي في صفة الصفوة، فساق الكوفة قعدوا مع بعض يتحدثون عن عبادة الربيع بن خثيم، وبينهم غانية، فقالت الغانية أنا أستطيع أن أضله. قالوا أنت لك منا 1000 دينار لو أخذت منه قبلة واحدة. قالت قبلة بألف دينار، بل لكم أن يفعل كذا وكذا فوق القبلة، واتفقوا معها. وخرجت المرأة وتعرضت له في وقت خلت طريق فيه من الناس وأسفرت عن جسدها، فغض بصره وقال يا أمة الله كيف بك إذا نزلت بك الحمى، كيف بك إذا نزل بك ملائكة الموت، كيف بك إذا وضعت في قبرك وسالت عيناك على خديك وقد انتفخ بطنك ورتع فيك الدود. فانطلقت تجري وهي تصرخ وتابت إلى الله وصارت من أعبد النساء في الكوفة. علم الفساق بهذا فقالوا تابت، لقد أفسد الربيع علينا المرأة، اتحجبت واعتزلت ده بوظوها، لقد أفسد الربيع علينا المرأة. وهذا أبو بكر المسكي وقصته فيها ضعف. واحد كان بيفح منه ريحة المسك، والقصة ذكرها ابن الجوزي على ما فيها من ضعف، بيفح منه ريحة المسك، مسك جميل جدا. قال له التلاميذ من أين تشتري هذا المسك؟ قال أنا منذ سنين لم أشتري مسكا. أمال المسك اللي فيه ده منين يا عم؟ قال هذا له قصة. إيه القصة؟ بعثت امرأة إليه بالخادمة فقالت إن سيدي يريدك في فتوى فهلم معي. فذهب وإذ به لا يرى إلا صاحبة الدار وغلقت الأبواب، وقالت إما أن تفجر بي أو أصرخ وأفضحك وأقول أنت جئت هنا لتفعل بي الفاحشة. راجل بقى في حس بيص ماذا يفعل؟ قال دعيني أدخل إلى بيت الراحة أغتسل أولا. قالت هلم اتفضل ادخل إلى الحمام واغتسل. فلما دخل أمسك القذر والأذى ودلك به رأسه ووجهه وثيابه بالقذر، ثم قالت ها هل انتهيت؟ قال نعم افتح الباب. ففعلت. قال هل أمي؟ قالت يا مجنون أخرجوه من الدار. قال فعدت فغسلت وجهي وشعري واغتسلت وغسلت ثيابي ونمت من ليلتي بعدما حمدت ربي عز وجل، وإذ بقائل يقول لي في منامي صنعت من أجلنا ما لم يفعله أحد من قبلك لنطيبن ريحك في الدنيا والآخرة. فقمت يفوح مني المسك. الله أكبر يا أمة محمد، أمة كريمة، أمة عفيفة، أمة حية، والله العظيم عندي قصص كثير لو تكلمت عنه لاحتجت إلى ساعات وساعات. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا من أهل العفاف، أن يرزق بنات المسلمين الحياء، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبكم في الله، هجاوب على أسئلة المرة الجاية إن شاء الله، وعد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في ظل العرش لنا أمل يجمعنا الله ويعطينا، أمضينا العمر لنا عمل نعمل لله فيهدينا، أهل التوحيد لنا أهل وصحيح السنة يكفينا، في ظل العرش لنا أمل يحشرنا الله وينجينا.